الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومع لقاءات إن شاء الله بعمين نعيش فيها مع كلام الله سبحانه وتعالى، ومع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمة الله عليه. نقرأ الكتاب ونشرحه ونعلق عليه ونستخرج ما فيه من كنوز ونفائس، وحقيقة هذا الكتاب فيه كنوز ونفائس. ونبدأ بسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية. رب العالمين مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم. قد يظن البعض أن كلمة مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم ده كلام يعني كده زي إنشاء ذكره الإمام أو الأستاذ رحمة الله عليه، لكنه كلمة رب العالمين الربوبية تحمل ثلاثة معاني. تحمل معنى أن الرب يربي، وأن الرب يملك، وأن الرب يدبر الأمور. لذلك رب البيت ليه اسمه رب البيت؟ لأنه بيربي أبنائه ويملك القرارات الخاصة بهم، وفي نفس الوقت يدبر أمورهم. فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر ذكر رب العالمين، لأن رب العالمين تحمل في طياتها كلمة رب أنه مربي ومالك ومدبر الأمور. لذلك أحباب الكرام الأفاضل، هذه الألفاظ التي ذكرها الإمام رحمة الله عليه ألفاظ يحتمل بها معنى الربوبية. ألفاظ يكتمل بها معنى الربوبية. تمام. السؤال لحضراتكم حتى نتبين إعجاز القرآن: ماذا لو قال القرآن الحمد لله مرب العالمين، أو الحمد لله مالك العالمين، أو الحمد لله مدبر أمور العالمين؟ كانت تحمل معنى واحد، لكن لما ذكر القرآن رب العالمين، وهذا سر من أسرار ذكر رب العالمين على مربي أو مالك أو مدبر. لماذا؟ لأن رب العالمين فيها معنى المربي، وفيها معنى المالك، وفيها معنى مدبر الأمور. إذن هذا سر من الأسرار أحباب الكرام. ثم قال الإمام: يوم الدين. يقول يوم الدين يوم الجزاء أو الحساب. يوم الجزاء أو الحساب. طب هو يوم الدين يوم الجزاء ولا يوم الحساب؟ هو يوم القيامة، لكن الدين قد يأتي بمعنى الجزاء وقد يأتي بمعنى الحساب. تمام. ولذلك لما تقرأ في كتب التفسير، أرجو من الإخوة يعني عدم تشويش الصوت، الله يبارك في حضراتكم، قد تقرأ في بعض التفسير يوم الدين يقول لك يوم الجزاء، وفي بعض التفسير يقول يوم الحساب. وهنا الإمام جمع اللفظتين حتى تعلم أن كتب التفسير منهم من قالت يوم الجزاء، ومنهم من قالت يوم الإيه؟ يوم الحساب. لكن رب سبحانه لم يقل يوم القيامة، إنما الدين مراد بها حساب، ثم بعد الحساب ينبني عليه جزاء، سواء بالخير أو بالشر، بالجنة أو بالنار. إذن هذا أيضا سر من أسرار اختيار الآية للفظ الدين دون القيامة أو دون غيرها من المعاني. وضحت يا أحباب الكرام؟ ثم قال الإمام رحمة الله عليه: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا للثبات على الطريق الصحيح. اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للثبات على الطريق الواضح. الطريق ليه؟ الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام. المستقيم في اللغة هو الشيء الذي لا اعوجاج فيه. طب في شوف بقى، هو الرجل لذلك قال تفسير وبيان، كلمات القرآن تفسير وبيان. تفسير المستقيم عند أهل اللغة الذي لا اعوجاج فيه، ده بيان، ده تفسير المستقيم عند أهل اللغة. طب تفسير المستقيم عند المفسرين الإسلام. الإسلام يبقى هذا الصراط المستقيم، يعني وفقنا للثبات على الإسلام. هذا هو المعنى. إذن الإمام ذكر المعاني اللغوية وذكر المعاني التفسيرية عند العلماء. المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى، وكذا أشباههم في الضلال. وهنا انتهت سورة الفاتحة. تمام. ثم قال الإمام: سورة البقرة. ذلك الكتاب القرآن العظيم. الكتاب القرآن العظيم. طيب أنت تقرأ في كثير من كتب التفاسير فتجد أنهم يقولون الكتاب هنا القرآن العظيم، وفيه البعض قال الكتب السماوية المنزلة زي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وما إلى ذلك. الإمام هنا اختار الرأي الراجح في المسألة، ذلك الكتاب القرآن العظيم. لا ريب فيه، لا شك فيه أنه حق من عند الله. لا شك فيه أي لا شك فيه، لا ريب فيه، لا شك في أنه حق من عند الله. هدى أي هاد من الضلالة، كلمة هدى هاد من الضلالة. للمتقين الذين تجنبوا المعاصي وأدوا الفرائض فوقوا أنفسهم العذاب. وعلى فكرة هذا أفضل تعريف، أفضل تعريف للتقوى، إن التقوى اجتناب المعاصي وأداء الفرائض وبذا نقي أنفسنا العذاب. فالمتقون، للمتقين من هم المتقون؟ الذين تجنبوا المعاصي وأدوا الفرائض فوقوا أنفسهم العذاب. الله، على هدى، على رشاد ونور ويقين. خد بال حضرتك، الهدى، الهدى فيه رشاد، والهدى يعني إنسان يرشد إلى شيء فيهتدى، والهدى فيه نور ووضوح في الطريق، والهدى لابد أن يكون شيء متيقن مش مظنون. لذلك فسر قوله سبحانه وتعالى على هدى، على رشاد ونور ويقين. وهذا يعتبر يعني تفسير من التفسيرات الرائعة. لماذا؟ لا، أو لو سألت سؤال، ما سر إثار هدى على كلمة رشاد أو كلمة نور أو كلمة يقين؟ لو قلنا مثلا أولئك على يقين من ربهم، أولئك على رشاد من ربهم، أولئك على نور من ربهم، لم تعطي المعنى الكامل. لكن أولئك على هدى، يبقى الهدى هو الإيه؟ الرشاد والنور واليقين. يا سلام، أعتقد الآن بدأت المسألة تتضح أمامكم طريقة الكاتب والمؤلف رحمه الله عليه. ختم الله يعني طبع الله على قلوبهم، غشاوة أي غطاء وستر. طب الغشاوة، الغشاوة الغطاء ولا الستر؟ والفرق بين الغطاء وبين الستر؟ في فرق بين الغطاء والستر. الغطاء قد يكون من الأعلى، أما الستر قد يكون ساترا. فالغشاوة تحمل معنى الغطاء وتحمل معنى الستر. تمام؟ الغطاء يا أحباب الكرام، الغطاء قد يكون شيء حاجز ملموس، لكن الستر قد يكون شيء معنوي. بل حضرتك الغشاوة، الغشاوة غطاء وستر. طب الغطاء بيبقى شيء ملموس محسوس بين واضح، الستر شيء معنوي. يبقى أولئك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إذن من الناس من على بصره غطاء لا يرى، معنوي حسي، ومن الناس من على بصره غطاء والعياذ بالله، يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية، معنوي فلا يرى الحق. سبحان الله العظيم، يعني واحد يقول لي ذات ما هو بيشوف، أقول لك ما في أناس عاشوا في بلاد الكفر ده ما شافش الحق أبدا، لم يره، يعني بينه وبين الحق غطاء ما شافوش، لم يره. طب اللي عنده ستر ده إنسان عايش في بلاد الإسلام لكنه ينظر إلى الحق ولا يراه، فكأنه بينه وبين الحق ستر لا يراه. يبقى الغطاء هو الشيء الايه؟ الحس الملموس، والستر هو الشيء المعنوي. تمام؟ عايزين نحفظ المعاني دي أحباب الكرام ونفهمها ونعيش معاها، ونبدأ نقرأ الآيات آية آية آية آية، يعني بحيث نستخرج منها التدبر والعبر والعظات والكنوز الدفينة داخل الآيات القرآنية، ونحفظها لأبنائنا في المكاتب وفي المراكز وفي أماكن التحفيظ. تمام؟ طيب، يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وفكرات وما يخادعون. كلمة يخادعون، طيب المخادعة، المخادعة بتكون من الجانبين، يعني إيه؟ يعني هما بيخدعوا ربنا، ربنا بيخدعهم، استغفر الله. قال لك يعملون عمل المخادع، يعملون عمل المخادع، يعني كأنهم يظنون أنهم يخدعون الله، يبقى يعملون عمل المخادع، لأنه لا يستطيع أحد أن يخدع الله، لا أحد. يبقى شوف التفسير الجميل لك إيه، يعملون عمل المخادع، يبقى يخادعون الله، لا هم مش يخادعون الله، هم يعملون عمل المخادع. وضحت كده؟ طب في قلوبهم مرض، ركز معي، في تفسير قالت شك ونفاق، وفي تفسير قالت تكذيب أو وجحت. الراجل قال لك هنا بيه شك ونفاق أو تكذيب وجحت، في قلوبهم مرض. طيب هل كل المنافقين على درجة واحدة من النفاق؟ قال لك لا طبعا، في منافق في قلبه شك ونفاق، وفي بكاء منافق وصل إلى درجة أعلى وهي التكذيب والجحد. واضح كده؟ ولذلك الرجل هنا يعني ذكر التفسيرين كأنهما تفسير واحد، فيقول شك ونفاق أو تكذيب وجحد، شك وإيه؟ ونفاق أو تكذيب وجحد. يبقى على فكرة شك ونفاق أو تكذيب وجحد دي جملة تكتب بماء الذهب. يبقى في قلوبهم مرض، ما هو المرض؟ المرض قد يكون شك ونفاق، وقد يكون تكذيب وجحد. واضح كده؟ يبقى ما هو المرض؟ ما تقولش نفاق بس، لا، شك ونفاق أو تكذيب وجحد. يبقى أو هنا مش تخيرية، لا، أو هنا للتنويع، يعني من المنافقين من في قلبه شك ونفاق، ومن المنافقين من في قلبه تكذيب وجحد. وضحت المسألة؟ طب خلوا إلى شياطينهم، أي انصرفوا إليهم أو انفردوا معهم. قال لك دي برضو تنوعية مش تخيرية، يعني ما تقوليش ده لا هي معنى انصرفوا إليهم، لا. أحيانا لما تقرأ بقى التفاسير وتقرأ أسباب النزول في الآية دي بالذات، هتعرف أن انصرفوا إليهم من المنافقين من يذهب وينصرف إليهم، يروح مع بعض كده، ومنهم من ينفرد معهم، يجلس معهم واحد واحد وينفرد ويتحدث معهم. إذا خلوا إلى شياطينهم قد تكون بمعنى انصرفوا إليهم، وهذا صحيح، وقد تكون بمعنى انفردوا معهم، وهذا أيضا صحيح. يبقى هذه الصورة حدثت وتحدث، وهذه أيضا صورة حدثت وتحدث. تمام يا أحباب الكرام؟ ويمدهم في طغيانهم يزيدهم أو يمهلهم. طيب ركزوا معي يا أحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى حينما يمد هؤلاء في طغيانهم يعمهون، أحيانا يمهلهم ويترك لهم الأمر لعلهم يعودون، لعلهم يتوبون، لعلهم يأوبون، لعلهم يعلمون أنهم كانوا على باطل. تمام؟ طب فإذا لم يعودوا يزيدهم ويعطيهم. تمام؟ إذن في مجموع، يبقى مد الله سبحانه وتعالى قد يكون إمهال، ومد الله قد يكون بالزيادة. تلاقي واحد ظالم ومفتري وحرامي وربنا يوسع عليه ويديله ويعطيه يزيده، ده طبعا إمهال، هذه صورة من صور المد. إذن مد الله عز وجل للإنسان في الطغيان قد يكون واحد متجبر وظالم، يديله قوة على قوة مرة واثنين وثلاثة واربعة، علشان كل ما يعلى الفوق تبقى وعيته أقوى. الإنسان اللي بيقع من الدور الأول غير اللي بيقع من الدور الحداشر أو الاثناشر أو العشرين. ماشي يا أحباب الكرام؟ إذن يمدهم المد في الطغيان قد يكون بالزيادة وقد يكون بالإمهال. يبقى حرك بقى لما تفسر تقول يزدهم ولا يمهلهم، الاثنين. واضح كده يا أحباب الكرام؟ مش أنا قلت لحضراتكم الكتاب ده كتاب ماتع جدا وكتاب نافع، واللي يحفظه ويعيش معاه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب يدرك معاني القرآن الكريم ويدرك تفسيرها ويفهم الآيات وهو يعيش معها. ماشي يا كرام؟ يبقى يمدهم بمعنى يزيدهم أو يمحيهم، طغيانهم مجاوزتهم الحد وغلوهم في الكفر. خد بالك الطغيان ليه ركنين، المجاوزة والغلو. يعني في حد ربنا عز وجل وضع للإنسان فيتخطى هذا الحد ويتعدى. طب بعد ما يتخطى يسكت؟ يقول لك لا، يغلو، يبقى عنده غلو ومبالغة في ما هو عليه. تمام؟ يبقى إذن الركنين الأساسيين للطغيان هو الإيه؟ المجاوزة والغلو. ماشي يا أحباب الكرام؟ إذن ويمدهم يزيدهم أو يمهلهم، طغيانهم مجاوزتهم الحد وغلوهم في الكفر. يعمهون يعني ايه يعمه؟ يعني يعمون عن الرشد او يتحيرون. وهنا سر من اسرار القرآن، لماذا قال القرآن الكريم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ولم يكن القرآن الكريم ويمدهم في طغيانهم يعمون؟ لان العمى غير العمى. العمى له صورتان، اما العمى واما التحير. يبقى واحد شايف اللي قدام، شايف الطريق لكن محتار يسلكه ولا لا يسلكه. يبقى اذا العمى بالهاء فيه معنى العمى ومعنى التحير. لكن لو كان قال يعمونا، يبقى الجماعة اللي بيتحيروا في الطريق ومش عارفين يمشوا فيه ومترددين، يبقى ما دخلوش معانا. يبقى اذا سر يبقى كلمة يعمهون كلمة فيها اعجاز، لانها بينت معنيين في مكان واحد. وضحت يا حبايبي الكرام؟ يبقى يعمهون اما بمعنى العمى او بمعنى التحير. ما تقوليش طب اخد دي ولا دي، الاثنين الاثنين مرادين في الايه، ان في واحد ربنا عز وجل يعاقبه انه يعمى عن طريق الحق فلا يرى الحق، في واحد تاني بقى يعاقبه عقاب اخر انه يرى الحق ومتحير يمشي فيه ولا ما يمشيش، يسلك الطريق ولا لا يسلك. هو شاف الحقيقه وشاف الصح وعارف الصح من الغلط، لكن مش عارف يسلك، متحير. ايضا من اسرار هذه الايه الكريمه اختيار لفظ ويمدهم. لماذا قال القران الكريم ويمدهم في طغيانهم؟ بقى يمهلهم. لان كما قلت لحضراتكم يا احباب الكرام، ان كلمه المد بتحمل معنى الزياده وتحمل معنى الامهال. واضح كده؟ طيب. ثم قال الامام رحمه الله عليه وغفر لنا وله وللحاضرين، وغفر لي ولكم وله، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم هنا بمعنى حالهم العجيبة. يبقى كلمة مثل، يبقى انت تعرف كده هذا المثل اللي انت ستقرأه الآن في عدة آيات الغرض منه التعجب. واضح كده؟ الغرض منه ايه؟ التعجب. يبقى مثلهم في القرآن، كلمة مثلهم في القرآن إما تأتي بمعنى حالهم العجيبة أو بمعنى صفتهم. واضح كده أحباب الكرام؟ يبقى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل الذين كفروا، وهكذا. ماشي؟ يبقى كل كلمة مثلهم أو مثل في القرآن الكريم بمعنى حالهم العجيبة أو صفتهم. ماشي؟ كمثل الذي استوقد نارا، يعني أوقدها، استوقد أوقدها، يعني هو هنا فسر استوقد يعني طلب النار بمعنى أنه طلب وفعل، تمام؟ أي أوقدها. بكم يعني خرس عن النطق بالحق، خلاص، بكم خرس عن النطق بالحق. كصيب الصيب المطر النازل أو السحاب. لذلك بعض الإخوة لك اللهم صيبا نافعا، أقول له غلط، اللهم صيبا نافعا. ماشي يا جماعة؟ اللهم صيبا نافعا. لا، وبعض المشايخ والدعاء والشيوخ يقول لك ايه اللهم صيبا نافعا، لا، هي اللهم صيبا صيبا. ماشي؟ اي خلاص، كصيب، خلاص، الصيب المطر النازل او السحاب. وهيقول لك طب ما انت تقول الصيب. ماشي، هي انا بس بنتقى اللهم صيبا، اللهم صيبا. ماشي يا جماعة؟ يعني الإصابة بتاعته تكون إصابة نافعة، خلاص. الصيب المطر النازل أو السحاب. طب الصيب هو المطر، صيب، شوف، صي صي، يبقى تنطق النطق الصحيح الصيب. ماشي حبيبي الكرام؟ النطق الصحيح الصيب، اللهم صيبا، اللهم صيبا نافعا، يبقى اسمه الصيب، خلاص، الصيب. الصيب هو المطر النازل أو السحاب. طب السؤال، السؤال، هل الصح المطر أو ولا السحاب؟ كلاهما صحيح. المطر اسمه صيب، والسحاب أيضا يطلق عليه الصيب، خلاص، من باب الملابسة أو من باب السبب والمسبب، اللي هي السببية، يعني العلاقة بينهم السببية. السحاب بينزل منه المطر، فكلاهما صحيح أيضا، تمام. ولذلك بعض المفسرين قالوا المطر النازل، وبعض المفسرين قال السحاب. يخطف أبصارهم، يخطف أبصارهم يستلبها ويذهب بها بسرعة. خد بالك من الجملة، يعني المثال هنا ان هو مش خطف البصر فقط، لا ده في ثلاث حاجات: سلب وأذهب به وبسرعة وقوة. تمام، يبقى يستلبها ويذهب بها بسرعة. يبقى شفت كلمة يخطف أبصارهم إدت كم معنى؟ ده تمثيل القرآن وعظمة ألفاظ القرآن ودقة اختيار ألفاظ القرآن. يبقى يخطف أبصارهم يبقى يستلبها ويذهب بها بسرعة. إذن يبقى سر إيثار كلمة يخطف على يسلب، ما كان ممكن القرآن يقول يسلب أبصارهم، إنما قال لك يخطف أبصارهم يعني إيه؟ يستلبها ويذهب بها بسرعة. ثم قال الإمام: قاموا. يعني قاموا يعني وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين. يخطف أبصارهم أو كقصب من السماء، إلى أن قال قاموا يعني وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين. يبقى القيام هنا بمعنى الوقوف الذي فيه ثبات مع التحير. يبقى القيام هنا بمعنى الوقوف الذي فيه ثبات مع التحير. شوف شوف، يبقى عرفت ليه حالهم عجيبة؟ لأن أبصار المطر نزل فجأة، استلب أبصارهم وذهب بها بسرعة وقوة، فماذا حدث لهم من الدهشة؟ وقفوا في أماكنهم ثابتين متحيرين. تمام، الأرض فراشة يعني بساطة ووطاء للاستقرار عليها. شوف بقى سر التعبير والتمثيل، تمثيل الأرض، واستعرت هذه اللفظة ان يبقى في فراش، ان الأرض فراشة، ما خلى الأرض قال لك انها فراش؟ الفراش هو الايه؟ البسط. طب احنا الفرشة بتاعتنا بيبقى فيها وطاء، تبقى طرية يعني بتبقى ممهدة للنوم. كذلك وصف الأرض يا أحبابي بكلمة الفراش عشان يقول لك ان فيها مبسطة وان فيها وطاء يمكن للاستقرار. يعني شوفوا كلمة فراشة هنا كلمة يعني سبحان الله عجيبة، ولذلك فسرت بأنها بساطة ووطاء للاستقرار عليها. طب والسماء بناء يعني سقفا مرفوعا أو كالقبة المضروبة. طبعا سقفا مرفوعا يعني السماء بالنسبة للأرض زي السقف، أو السماء بالنسبة للأرض زي القبة المضروبة لما كانوا بيجوا يعملوها في الخيام وما إلى ذلك. ده تمثيل أيضا. أندادا يعني أمثالا من الأوثان تعبدونها. يبقى خد بالك الند ممكن يكون ند في البشر، لكن الند في هذه الآية بمعنى الأمثال من الأوثان التي يعبدونها من دون الله. طب وادعوا شهداءكم أي أحضروا آلهتكم أو نصراءكم. طيب ادعوا شهداءكم، ادعوا شهداءكم، شهداء هنا ادعوا بمعنى أحضروا، خلاص ادعوا هنا بمعنى إيه؟ أحضروا. طب الشهداء هل هي الآلهة ولا النصراء؟ احيانا شوف بقى عشان تعرف، ما قالش وادعوا آلهتكم، القرآن ما قالش وادعوا نصراءكم، انما شهداءكم هنا وده على فكرة بقى لما تعرف ان معنى كلمة الشهداء غير الشهداء اللي هم قتلوا في الحرب، قد يكون الشهداء بمعنى الآلهة كما في هذه الآية، وقد يكون الشهداء بمعنى النصراء لانهم شاهدوا النصرة. تمام كده، فالقرآن يقول لهم ادعوا شهداءكم أي ادعوا أصنامكم أو ثانكم، أين الأصنام التي كنتم تعبدونها؟ أحضروها. طيب في ناس تانيين يا سيدي ما كانوش بيعبدوا الأصنام، ما كانوا بيعبدوا كانوا بيعبدوا مثلا النجوم، أو ناس ملحدين ما بيعبدوش حاجة خالص، قال له ادعوا نصراءكم أين الذين كنتم تستنصرون بهم؟ مش كان في البعض يستنصر مثلا بالجن، والبعض كان يستنصر ببعض الرجال، والبعض كان يستنصر بأهله وبحسبه ونسبه وماله وجاهه ومنصبه وسلطانه. إذن كلمة شهداءكم هنا، شوفوا يا جماعة والله العظيم جمال القرآن وعظمة القرآن وروعة جلال وجمال وكمال وبيان وبهاء القرآن الكريم. ادعوا شهداءكم، ادعوا أحضروا، خلاص الشهداء قد تكون بمعنى الآلهة وقد تكون بمعنى النصرة. لذلك يوم القيامة من الناس من يقال لهم ادعوا شهداءكم يعني ادعوا آلهتكم، ومن الناس من يقال لهم ادعوا نصراءكم الذين كنتم تستنصرون بهم في الدنيا. وضحت النقطة؟ يبقى الشهداء هنا بمعنى الآلهة أو بمعنى النصراء. طيب متشابهة، متشابها في اللون والمنظر لا في الطعم. طبعا يعني ممكن اللون، لون مثلا العنب هو نفس لون العنب متشابه، او المنظر هو نفس شكل العنب، ما فيش مشكلة. لكن الطعم لا، شتان بين هذا الطعم والطعم، شتان بين الطعمين، طعم الدنيا وطعم الآخرة. متشابهة يعني في اللون والمنظر لا في الطعم. طبعا الأرقام اللي أمامكم هذه هي أرقام الآيات يا حبايب الكرام حسب رواية حفص عن عاصم، إلى أن وصل الإمام إلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. شوف بقى تفسير الاستواء هنا، بعيد عن كل المشاكل الموجودة بين العلماء، ألا قصد إلى خلقها بإرادته قصدا سويا بلا صارف عنه. بعيد بقى عن إيه حقيقة الاستواء وكيفية الاستواء سبحان الله، صراحة يعني إيه أراح واستراح، قصد إلى خلقها بإرادته قصدا سويا بلا صارف عنه. تمام. فسواهن أتمهن وقومهن وأحكمهن. يا سلام، الواحد ممكن يظن أن التسوية دي يعني شيء واحد. التسوية لا يطلق على شيء تسوية إلا إذا تم، تم. تمام. لذلك احنا الواحد لما يجي يطبخ يقول لك تسوي الأكل يا أخي سويه، يعني ايه سويه؟ يعني أتمه لغاية ما ينتهي طبخ. فشوف هنا فسرت بإيه؟ بثلاث حاجات، أتمهن وقومهن وأحكمهن. ما يجيش واحد يقول لك فسوهن أي معنى أتمهن، نقول له لا. ما يجيش واحد يفسر فسوهن بمعنى قومهن، أقول له برضو لا. ما يجيش واحد يفسر أتمهن معنى أحكمهن، أقول له لا. يعني حتى السماء حتى تصل إلى درجة التسوية التي نراها تم فيها ثلاثة أشياء حسب معرفة الطاقة البشرية، طبعا الإتمام والتقويم والإحكام، أتمهن وقومهن وأحكمهن. وضحت كده أحباب الكرام؟ يبقى ما ينفعش الكلمة تفسر بأتمهن فقط ولا قومهن فقط ولا أحكمهن فقط، لازم أتمهن وقومهن وأحكمهن. ويسفك الدماء يريقها عدوانا وظلما. يبقى ده سفك الايه؟ سفك الدماء يريقها عدوانا وظلما. خد بال حضرتك في فرق بين السفك والسفح. كان بحث كنت كتبت بدأت أكتب فيه، لكن يعني أسأل الله أن يتمه لي، اللهم أمين رب. السفك غير السفح. القتل يقول لك عليه سفك، القتل يقول لك عليه سفك. لذلك الإمام فسره بإيه يا جماعة؟ السفك هنا فسره بالإراقة عدوانا وظلما، ماشي كده؟ الأستاذ فسره بالإراقة عدوانا وظلما. أما السفح هو اللي يعني اللي ممكن يطلق على الدم الغزير، الدم الايه الغزير. لذلك يقول لك او دما مسفوحه. يبقى في القتل كانوا يستخدمون الايه؟ سفك الدماء. وفي موضوع الذبح او الجروح يقول لك الدم المسفوح. ماشي يا حبايب الكرام، عشان بس نلاحظ الملحوظه، هذا ما حصل في القران الكريم. طيب ثم قال الامام رحمه الله عليه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك ننزهك عن كل سوء مسنين عليك. لاحظوا معي التسبيح حتى يكون تسبيح لابد له من ركنين، التنزيه والثناء. التنزيه والثناء يعني التسبيح يحمل التنزيه والثناء. لذلك الملائكة ما قالتش يا رب ونحن ننزه بحمدك، ولم تقل ونحن نثني بحمدك، لأنها لو قالت نحن ننزه يبقى أتت بنصف التسبيح، ولو قالت ونحن نثني بحمدك يبقى أتت بنصف التسبيح أو النصف الآخر. لكن لما قالت نحن نسبح بحمدك قالت نحن ننزه ونسبح. إذن ركن التسبيح تنزيه عن كل سوء وثناء عليه بما هو أهله. واضح كده؟ عرفت لكلمة سبحان الله من الكلمات العظيمة التي يعني يثقل بها الميزان، لأنها تحمل تنزيه الله عن كل سوء وتحمل الثناء على الله بما هو أهله. الله، يبقى هذا سر من أسرار اختيار القرآن الكريم وقول الملائكة نسبح دون ننزه أو دون نسني. واضح كده أحمد الكرام؟ يبقى نحن نسبح بحمدك، أي نسبح أي ننزهك عن كل سوء مسنين عليك، ونقدس لك. قال لك التقديس أيضا له ركناء، التمجيد والتطهير. ونقدس لك يعني نمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بعظمتك. يبقى عرفتوا ليه الملائكة ما قالتش أو ليه القرآن الكريم آثر هذه اللفظة، لفظ التقديس ونقدس لك، ولم نقل ونمجدك أو نطهر ذكرك. يبقى خلاص نقدس لك، نمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بعظمتك. ثم انتقل الإمام إلى قول الله سبحانه وتعالى اسجدوا لآدم. وعلى فكرة هذا السطر الموجود أمامكم سطر خلاصة أبحاث، قال اخضعوا له أو اسجدوا تحية أو سجود تحية وتعظيم. يا سلام، والله يا أحباب الكرام، والله أحباب الكرام، هذا اللفظ الذي ذكره الإمام رضي الله عنه وأرضاه يعني سطر يكتب بماء الذهب، لأن لما تقرأوا في كتب التفسير حتى تصلوا إلى هذه النتيجة التي قدمها لكم بسهولة ستعلمون معنى هذا السطر. السجود قد يطلق على الخضوع، ولذلك سجودنا لله عز وجل هو بمعنى الخضوع له. طيب السجود لآدم قد يكون بمعنى الخضوع له أو قد يكون بمعنى الخضوع له. يعني إيه؟ هو مش ربنا عز وجل سخر لنا المخلوقات وسخر لنا الكون بما فيه، ومن ضمن التسخير تسخير الملائكة لخدمة الإنسان، فهذا خضوع. وضحت كده؟ إذن السجود هنا قد يكون بمعنى الخضوع، وقد يكون بمعنى السجود نفسه، سجود زي كما نسجد لله. كما نسجد لله إزاي؟ قال لك سجود تحية وتعظيم. مش لما دخلوا على سيدنا يوسف خروا له سجدا ولا إيه؟ السجود عند الأمم السابقة كان يراد به التعظيم أو التحية. سنعني سجودنا لله سجود تعظيم، سجود إيه؟ تعظيم. لكن السجود عند الأمم السابقة زي سجودهم لسيدنا يوسف وما وغير ذلك هو سجود تحية. احنا تحيتنا الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديما كان السجود سجود تحية، كانت تحية بالسجود. إذن السجود الذي سجدته الملائكة لسيدنا آدم هو يحمل هذه المعاني، سجود خضوع له مش عبادة، يعني سجود تسخير، يعني خلاص اخضعوا له سجود له سجود إيه؟ خضوع، أو سجود تحية يعني قاموا بتحية آدم بأعلى درجات التحية وهو السجود له إذعانا وإقرارا بأنه يستحق التحية العظمى لما علمه الله عز وجل، أو تعظيم، وهذا يعتبر من أمر الله عز وجل. طبعا النوع اللي احنا نسجده لله سبحانه وتعالى هو سجود تعظيم، سجود نحن لله عز وجل سجود عبادة وتعظيم. يبقى سجود الملائكة كان سجود خضوع معايا، يعني بمعنى الخضوع، اسجدوا له يعني اخضعوا له، حتى لو لم تسجدوا، حتى لو لم تسجدوا اخضعوا له يعني اسمعوا كلامه وكونوا تحت طوعه، او سجود على الحقيقة ويراد به التعظيم او يراد به التحية. طب سجودنا لله يراد به التعظيم والعبادة. وضحت احباب الكرام؟ ثم قال الامام رحمه الله عليه رغدا. الرغد يعني رغدا يعني اكلا واسعا او هنيئا لا عناء فيه. طبعا اكل واسع، وفعلا الجنه فيها اكل واسع، وفي الوقت نفسه اكل هنيء لا عناء فيه، يعني لا يتعب لا في تحضيره ولا في شرائه ولا انه يفصل مع الباعه ولا يختار اجود الاصناف. فلذلك الرغد هنا يعني الاكل الواسع ويعني الهناء في العيش التي لا عناء فيه. طب تختاروا اكلا وسنا ولا هناء لا عناء فيه؟ كلاهما موجود في الجنة، أكل واسع وأكل هنيء لا عناء فيه. تمام؟ وهذا سر اختيار كلمة الرغد، سر اختيار كلمة الرغد، لأن الرغد يحمل معنى الأكل الواسع ويحمل معنى الهناء التي لا عناء فيه. ماشي يا رب. ثم قال الإمام رحمة الله عليه: فأزلهما الشيطان، فأزلهما الشيطان أذهبهما وأبعدهما. خلاص. لكن طبعا في نقطة عندنا قراءتين، قراءة فأزالهما، قراءة سيدنا حمزة، وقراءة فأزلهما بتاعت البسيط. فأزالهما هي دي اللي بعنى أذهبهما وأبعدهما، لكن فأزلهما أي أوقعهما في الزلل وفي الخطيئة. ولذلك يقول لك القراءتان هنا متكاملتان، يعني يكمل بعضهما بعضا. الشيطان عمل فيهم إيه؟ أول حاجة أزلهما، يعني أوقعهما في الزلل وفي الخطأ. طب هل اكتفى؟ كان في نتيجة، إذا هي نتيجة الإزالة، أذهبهما وأبعدهما عن الجنة. يبقى قراءة فأزلهما نظرت إلى الـ إلى الـ إلى الـ الفعل الحادث من الشيطان. يبقى فأزلهما نظرت إلى الفعل الحادث من الشيطان أنه أوقعهما في الزلل. تمام؟ وقراءة فأزالهما نظرت إلى النتيجة الحتمية المترتبة على الزلل، وهو الإبعاد والإذهاب عن الجنة. تمام يا أحباب الكرام؟ لذلك ده كان ملحوظة على هذا التفسير. إسرائيل لقب يعقوب عليه السلام، يبقى يا بني إسرائيل يعني يا بني يعقوب. فارهبوني، يعني اللي فارهبون طبعا دي قراءة يعقوب، أي فخافوني في نقضكم العهد. يبقى الرهبة هنا بمعنى الخوف، لكن مش أي خوف، الخوف في نقض العهد. تمام؟ وإياه فارهبون في نقضكم العهد. ولا تلبسوا، قال لك ولا تخلطوا أو لا تسطروا. الله، هل اللبس لا تلبسوا الحق بالباطل بمعنى لا تخلطوا ولا بمعنى لا تسطروا؟ قال لك كلا، أنا اسمعوني بقى أحبابي، كلا هما وقع من أهل الكتاب. يعني أهل الكتاب كانت لهم طرق في التلبيس. إزاي؟ أولا يأتون ببعض الحق ويخلطون بعض الحق بالباطل. تمام كده؟ هذه سورة، سورة الخلق، يلبسوا إزاي؟ يدخلوا الحق في الباطل والباطل مع الحق، ويجيبوا شوية حق كده ويدخلوا عليه سنة باطل فيلبسون الحق والباطل. هذه السورة سورة الخلق. هنالك سورة أخرى وهي الست، يسألون عن حكم في التوراة فيقولون غير موجود، كما فعلوا في بعض الأحكام كما جاء في سورة المائدة، وسنأخذ سورة المائدة بإذن الله العالمين. إذن لا تخلطوا أو لا تسطروا كلاهما صحيح. يبقى لا، يبقى وهذا سر اختيار القرآن الكريم بكلمة لا تلبسوا. فاللبس قد يكون بالخلط واللبس قد يكون بالستر. يا سلام، يا سلام على عظمة القرآن يا أحبابي والله. طيب بالبر، البر بالتوسع، البر قال لك بالتوسع في الخير والطاعات، وهذه حقيقة البر، البر التوسع في الخير وفي الطاعات. تمام؟ وإنها لكبيرة، يعني لشاقة ثقيلة صعبة، ماشي الصلاة يعني، إلا على الخاشعين. فسرت كلمة الخاشعين هنا المتواضعين المستكينين. يا سلام، الإنسان كده الهادي المتواضع، ربنا عز وجل ييسر عليه الصلاة وأداء الصلاة. يبقى يعني البعض طبعا يظن الخشوع هنا بمعنى الخشوع المعروف المعلوم، قال لك لا، هنا فسرت بمعنى المتواضعين المستكينين. وهذه خلاصة التفاسير على فكرة، لما ترجع لكثير من كتب التفاسير عشان تعرف الجملة دي. الذين يظنون أنهم ملاقوا، الظن هنا بمعنى العلم واليقين، لذلك قال يعلمون ويستيقنون. ما هو الظن في القرآن قد يأتي بمعنى الظن، قد يأتي بمعنى الشك، قد يأتي بمعنى اليقين. وظن أنه الفراق، الظن هنا الإنسان لما يعني خلاص، لما بقى إيه، خرجت الروح أو تخرج الروح وراء ملك الموت، هذا ليس ظنا، بالعكس ده هذا يقين، لكنه عبر بالظن وأراد به اليقين، عبر بالظن وأراد به اليقين. كذلك هنا في هذه الآية فسر الظن باليقين، فلذلك قال يظنون يعني يعلمون ويستيقنون. تمام؟ العالمين، عالمي زمانكم. ودي بقى نقطة مهمة جدا نحتاج أن نقف عليها أو ما. إزاي؟ الله عز وجل أخبر في القرآن أنه فضل بني إسرائيل على العالمين. طب أنا وأنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العالمين، إذن هل معنى ذلك أنهم مفضلون علينا؟ قال لك لا، مفضلون على عالم زمانهم. لذلك شوف هنا العالمين، شوفوا شوفوا بقى، عرفتوا ان الكتاب ده كتاب دقيق جدا يا جماعه. قال العالمين عالم زمانكم، يبقى بنو اسرائيل فضلوا في زمانهم، لكن في زماننا احنا، احنا بقى كنتم خير امه اخرجت للناس على الاطلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. ماشي يا حبايب الكرام؟ اذا العالمين، العالمين هنا بمعنى عالم زمانهم. خلاص يا حبايب الكرام، او عالم زمانكم. ثم قال الامام غفر الله لنا وله ولكم وللحاضرين والسامعين، لا تجزي نفس، يعني لا تقضي ولا تؤدي، لا تقضي ولا تؤدي، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ممكن نفس تقضي عن نفس، بمعنى ايه؟ يعني ما فيش واحد يعذب مكان واحد، يبقى ده لا تقضي. وما فيش واحد يوم القيامة هيعطي عن واحد شيء، يبقى ده معنى كلمة ولا تؤدي. واضح كده؟ يبقى لا تجزي نفس عن نفس، لا تقضي ولا تؤدي، كلمتين مرادين مرادين مرادتين. العدل هنا بمعنى الفدية، لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. احنا لسه في الأولى. فالعدل هنا بمعنى الفدية، ولا يؤخذ منها عدل، يعني يأخذ منها فدية. إذن من معاني كلمة العدل في القرآن إيه يا جماعة؟ الفدية. من معاني كلمة العدل في القرآن الفدية، من معاني كلمة العدل في القرآن قال إيه؟ الفدية. شفتوا؟ عشان بس الأمور معانا واضحة فرص عنها. طب واحد يقول لي ده اسمه إيه؟ ده اسمه إطلاقات الكلمة في القرآن. الكلمة تطلق ويرد به معنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا. فالعدل في القرآن الكريم قد يطلق به معنى الفدية. ماشي كده؟ طب ليه بقى، طب ليه ما قالش، ما يقول فدية، ما يقول فدية، ما يقول فدية؟ قال لك لا، كلمة فدية هتعطي معنى يعني ايه، شيء مقابل شيء. لكن لما نقول عادي، كأن الفدية في أصلها حكم عادي. يا سلام على التعبير يا جماعة، والله حاجة يعني سبحان الله العظمة سبحانه. يعني واحد يسأل لماذا لم تقل الآية ولا يأخذ منها فدية، ما يقول كده. أصل ممكن الواحد يظن أن الفدية إتاوة أو مقابل أو جزاء وخلاص. لكن لما أقوله لا يقبل منها عدل ويعبد بالفدية بالعدل، كأن الفدية أصلا حتى لو دفع عدل هذا من العدل. واضح كده يا حباب الكرام؟ كأنه من العدل. وهذا سر التعبير بكلمة عدل مكان فدية. دي أسرار يا جماعة. سبحان الله العظيم، الله العظمة القرآن. ثم قال الإمام يسومونكم، يعني يكلفونكم ويذيقونكم. طبعا لو انتوا بتقرأوا الواحد، لو بيقرأ لوحده يقول لك يعني كلام عادي، لا مش كلام عادي. يسومونكم سوء العذاب. فرعون وجنده عملوا ايه مع قومهم؟ ساموهم سوء العذاب. كان ليه اكثر من صورة، منها انهم كانوا يذيقونهم العذاب، في تعذيب يقع عليهم، تعذيب جسدي، جسدي يقع عليهم، يعني تعذيب حسي، هذا معنى يذيقونكم. وأيضا هنالك تعذيب معنوي، وهذا بمعنى يكلفونكم، يعني يكلفونهم ما لا يطيقون، ويبقوا خايفين إن هم ما يقدروش يقوموا بهذا التكليف، فيعذبهم فرعون وجنده. تمام؟ إذا وقع عليهم عذاب معنوي وعذاب حسي. ولذلك الإمام، الأستاذ، أنا بسميه الإمام والله، الأستاذ رحمة الله عليه الشيخ حسين مخلوف، قال يسومونكم يعني يكلفونكم أو يذيقونكم. شفتوا كل كلمة وراءها أصلا إزاي؟ يبقى يسومونكم قد تكون معنى يكلفونكم، وقد تكون معنى يذيقونكم، وكلاهما كان واقعا من فرعون وجنده على قومهم. ماشي يا كرام. ويستحيون نساءكم، يعني يستبقون بناتكم للخدمة. تمام كده؟ يستبقون ايه؟ بناتكم للخدمة. ده معنى كلمة استحياء الايه؟ النساء. كانوا نفرهم يعني خدم لهم. سبحان الله العظيم. وفي ذلكم بلاء. طيب ليه ما قالش القرآن وفي ذلكم اختبار وفي ذلكم امتحان؟ قال لك لأن البلاء قد يكون اختبار وقد يكون امتحان وقد يكون بالنعم وقد يكون بالنقم. فكلمة بلاء بمعنى الاختبار وبمعنى الامتحان بالنعم والنقم. شوف كلمة واحدة تجيب ايه يا جماعة؟ وفي ذلكم بلاء اختبار وامتحان بالنعم والنقم. بالنعم والنقم ده معنى كلمة بلاء. يبقى البلاء اختبار وامتحان بالنعم والنقم. طب فرقنا، فصلنا وشققنا. طيب شوف بقى عشان نعرف ان كلمة فرقنا كلمة معجزة واختيرت بعناية. ما الذي حدث في البحر؟ حدث شق، انشق البحر نصفين. طب ما ممكن ينشق ويختلط؟ لا، بعد ان انشق انفصل. فلذلك كلمة فرقنا في فصل وفي شق. لذلك الجماعة اللي كان غلط كده يقول لك فرقة من النص، بيسرح فرقة من النص، بيعمل ايه بقى؟ بيشق شعره نصين ويفصل ده عن ده. فلذلك كلمة فرقنا فصلنا وشققنا. واضح كده يا احباب الكرام؟ فصلنا وشققنا. سبحان الله سبحان الله. يبقى فرقنا فصلنا وشققنا. اتخذتم العجل جعلتموه إلها معبودا. طب الفرقان، الشرع الفارق بين الحلال والحرام. الفرقان الشرع الفارق بين الحلال والحرام. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، قال لك الواو هنا بتاعت الكتاب والفرقان، واو دي بيانية، يعني ما هو الكتاب؟ هو الفرقان. يعني مش ربنا أعطاه كتابا وأعطاه فرقانا من حضرتك دي، لا، أعطاه كتابا هو فرقان. فهذه الواو، لكن طبعا يعني احنا بعيدين عن اللغة العربية، هذه الواو بتفسر ما قبلها، واو اسمها التفسيرية، فسرت ما قبلها. إذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، أي فسر الكتاب القرآن، وفسر الكتاب بأنه الفرقان، أي أن الكتاب الذي أعطاه لسيدنا موسى هو الشرع الفارق بين الحلال والحرام. ماشي كده يا حبايبي الكرام؟ بارئكم مبدعكم ومحدثكم، وهذا معنى كلمة البارئ. البارئ هو مبدعكم ومحدثكم. طب فاقتلوا أنفسكم، فليقتل البريء منكم المجرم. فليقتل البريء منكم المجرم. والبعض طيب البعض قال أيضا أن التوبة كانت بقتل النفس. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ماشي. فالبعض كان يفسر أن التوبة هنا عند بني إسرائيل إذا أراد الإنسان أن يتوب أن يقتل نفسه، وهو هنا اختار أن يقتل البريء منكم المجرم. تمام كده؟ وطيب طب إذا كان يقتل البريء منكم المجرم، لماذا عبر بأنفسكم؟ كأنها إشارة أن الإنسان إذا قتل أخاه فكأنه قتل نفسه. اقتلوا أنفسكم جهرة عيانا بالبصر، جهرة عيانا بالبصر. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يعني قلتم نريد أن نرى الله عيانا بالبصر، يعني رأي عين. في تفسير آخر، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وإذ قلتم يا، فقال لك في تقدم وتأخير، وإذ قلتم يا موسى جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله. يبقى على هذا التفسير في التقدم والتأخير، بمعنى إيه؟ أنهم قالوا جهارا وجاهروا بهذه المعصية فاستحقوا الإيه؟ الصعق. واضح هذا التفسير اللي هو تفسير إيه؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. يبقى حتى نرى الله جهرا يعني عيانا بيانا بالبصر، عيانا بالبصر. في تفسير آخر قال لك وإذ قلتم يا موسى جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله، فاستحقاق العذاب أنكم جهرتم بهذا الطلب بهذه المعصية. واضح كده؟ والتفسيران مرادان فعلا، لأنهم طلبوا أن يروا الله عيانا بالبصر، وطلبوا هذا الطلب أيضا إيه؟ جهارا أمام الناس. وهذه الآية على هذا التفسير الثاني تبين جرم وحرمة وعاقبة الجهر بالمعصية. ماشي يا أحباب الكرام؟ ثم قال الإمام رحمة الله عليه وغفر لنا وله وللحاضرين وللسامعين: الصاعقة نار من السماء أو صيحة منها. الصاعقة ممكن تبقى نار من السماء ينزل من السماء يأخذهم أو يأخذهم، وممكن تبقى صيحة. إذن في فرق بين الصاعقة وبين الصيحة. الصيحة خلاص صيحة، لكن الصاعقة قد تكون بنار تنزل من السماء يبقى نارها تحرق، أو تكون بصيحة بصوت شديد عالي مرتفع يقتل الإنسان. خلاص يبقى. ولذلك الآية الكريمة يعني لم تقل فأخذتهم الصيحة أو فأخذتهم النار، قال لك الصعق لأنها قد تكون نار وقد تكون إيه صيحة. الغمام السحاب الأبيض الرقيق، يبقى كلمة الغمام الدنيا فيها غمام النهار يعني سحاب أبيض رقيق. المن مادة صمغية حلوة كالعسل، نوع من أنواع الطعام. والسلوى الطائر المعروف بالسماني اللي واحد مسلف نصف السمان. رغدة أكلا واسعا هنيئا لا عناء فيه. شوفتوا بقى المرة دي بقى فصروا بإيه؟ بأكلا واسعا هنيئا لا عناء فيه. كان هناك قال أكلا واسعا أو هنيئا لا عناء فيه. لما تلاحظوا بقى أنتوا بقى إيه الفرق بين التفسيرين. طيب وقولوا حطة، يعني قولوا مسألة تنا يا ربنا أن تحط عنا خطايانا. وقولوا حطة يعني اعترفوا كده وقولوا يا رب مسألتنا يا ربنا أن تحط عنا خطايانا. فللأسف قالوا حنطة وبدلوا. فالذي حدث أن الله عز وجل أنزل عليهم رجزا من السماء، والرجز هو العذاب. الرجز هو الإيه؟ هو العذاب، عكس الرجز اللي هو النجس. يعني الرجز هو العذاب. العذاب قيل هو الطاعون قيل هو عذاب، المهم هو عذاب سواء بالطاعون أو بغيره. خلاص قيل هو عذاب. وهنا انتهى الربع وندخل على الربع الرابع. فانفجرت أي فانشقت وسالت بكثرة. طيب أنا عندي فانفجرت قال لك انشقت وسالت بكثرة، وعند المجسد هناخد هناك المجسد. الانبجاس هو البداية، يعني بداية الخروج الانبجاس اللي هو الصوت والخروج الضعيف. ثم بعد الخروج الضعيف اللي هو بداية الخروج خلاص بقى الانشقاق والسيل بكثرة. تمام؟ يبقى الانبجاس فانبجست يعني بدأ الخروج خلاص، اللي هو الخروج بإيه؟ بضعف وقلة كده في البداية. أما الانفجار الانشقاق والسيلان بكثرة. إذن الانبجاس هو الأول والانفجار هو الثاني. الانبجاس هو الإيه؟ الأول والانفجار هو الثاني. ولذلك الانبجاس نزل في مكة في سورة الأعراف وهي مكية لأنها نزلت أولا، والانفجار نزل ثانيا في سورة البقرة في المدينة لأن المرحلة المدنية كانت هي الثانية. شفتوا هذا السر وهذا الترتيب، لماذا جاء الانبجاس في سورة الأعراف ولماذا جاء الانفجار في سورة البقرة؟ الترتيب. طبعا في أسرار أخرى زي مثلا إيه، وإذا استسقى موسى لقومه، سيدنا موسى لما يطلب ربنا يديله انفجار، وإذا استسقى موسى لقومه فكنا نضرب عصاك الحجر فانفجرت، ربنا يديله انفجار. فالإمداد على قدر الاستعداد، لما كان سيدنا موسى عليه السلام صاحب قوة ومكانة وعند الله سبحانه وتعالى ومنزل عليه، يبقى لما ربنا يديله انفجار. لكن قومه وإذا استسقاه قومه، لما القوم اللي طلبهم راح ربنا مدهم انبجاس على قد مكانتهم اللي هو البداية، يبقى الاستعداد على الإمداد على قدر الاستعداد. ماشي يا أحباب الكرام الأفاضل رضي الله عنكم وأرضاكم. ثم قال مشربهم، المشرب هنا موضع شربهم، المكان المشرب منه اسمه مشرب. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تفسدوا فيها مفسدين. طب إذا الإمام فسر ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تفسدوا فيها، طب ما قالك ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ قال لك بقى مفسدين الدنيا متمادين في الفساد، يعني كأنه حال. ولا تعثوا في الأرض يعني لا تفسدوا في الأرض، مفسدين يعني متمادين في الفساد. يبقى كأنهم سبحان الله يعني أنا أفهم من هذه الآية كأنهم وقعوا في الفساد، فقال الله لهم لا تتمادوا في الفساد، كفاية فساد. وضع كده أحمد رب. يبقى ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا تفسدوا فيها متمادين في الفساد، إن وقعت في الفساد مرة لا تتمادوا في هذا الفساد، كفاية مرة ولا مرتين. فومها هو الحنطة أو السوم. وضربت عليهم الزلة أحاطت بهم أو ألصقت بهم. شوف بقى، ودي معنى كلمة ضربت عليهم، كلمة ضربت عليهم هي أبلغ من كلمة أحاطت وأبلغ من كلمة ألصقت. لماذا؟ لأن ضربت عليهم جاءت بالمعنيين، أحاطت بهم وألصقت بهم. ما هو سبحان الله العظيم والله، ما هو ممكن ضربت عليهم الذلة يعني تحيط بهم الذلة في مكان معين، يعني في واحد مثلا ينشهر بسمعة وحشة في بلد خلاص، يبقى هذه الذلة أو السمعة الوحشة أحاطت به في بلده، يوم ينتقل إلى بلد أخرى وخلاص يبقى خرج من الإيه؟ من هذه الإحاطة، تمام؟ لكن بنو إسرائيل ضربت عليهم الذلة، أحاطت بهم وألصقت بهم، هتغيروا المكان برضه هذه الذلة ملصقة بكم، هتروحوا في المكان، يبقى إذا هي أحاطت بهم وألصقت بهم في نفس الوقت، ولذلك كلمة ضربت فسرت بأحاطت وفسرت بإيه وألصقت، والحقيقة أن كلاهما موجود، أحاطت بهم وألصقت بهم. ماشي يا كلام؟ ثم قال المسكنة فقر النفس وشح، الذلة هي الذل والصغار والهوان، الذلة غير الذل، مش ضربت مش ضربت مش ضرب عليهم الذل، لا ضربت عليهم الذلة اللي هو الذل والصغار والهوان، يبقى الذل والصغار والهوان أحاط بهم وألصق بهم كده بس. قال لك لا، والمسكنة فقر النفس وشحها، يعني مع الذل اللي هم فيه والصغار والهوان الملصق بهم والمحيط بهم، الله عز وجل ابتلاهم بفقر النفس وبشح النفس والعياذ بالله. هنا كلمة المسكنة، يبقى المسكنة هنا فقر النفس وشحها. وباءوا بغضب من الله رجعوا به مستحقين له. شوف بقى التفسير القيم، بعض كتب لك وباءوا بغضب من الله رجعوا به، لا قال لك رجعوا به مستحقين، هم استحقوا ذلك بأفعالهم وجرائمهم. خدوا بالكم من الدقة، رجعوا به مستحقين له، تمام؟ هادوا يعني صاروا يهودا، إن هدنا إليك يعني إيه صرنا يهودا، إن الذين أمنوا الذين هادوا يعني الذين صاروا يهودا، والصابئين عبدة الملائكة أو الكواكب. المهم الصابئ هو الذي يعبد شيئا في الفضاء سواء كوكب أو ملائكة، خلاص يبقى الصابئين عبدة الملائكة أو الإيه أو الكواكب. وكلمة صابئ يعني قد أحيانا تقال عند العرب بمعنى الإيه المجنون، الصابئ صبوت وتركت دينك ودين أبائك وأجدادك، فأحيانا الصابئ هو الإيه، لذلك كلمة الصابئ أصلا تدل على الخروج، صبأ يعني خرج، تمام؟ وصبأ يصبو إذا خرج. ميثاقكم، الميثاق العهد عليكم بالعمل بما في التوراة. خد بال حضرتك، يبقى إذا لما يكون الحديث في الميثاق لبني إسرائيل، خلي حديث عن الميثاق في حاجة تانية. الميثاق عند بني إسرائيل اليهود هو العهد عليهم بالعمل بما في التوراة، يبقى الميثاق ما المقصود به أن ربنا أخذ عليهم العهد أن يعملوا بما في التوراة، تمام كده؟ طيب، خاسئين مبعدين مطرودين صاغرين. شوف يبقى الخاص فيها إبعاد وطرد مع الصغار، ممكن واحد يبعد لكن من غير طرد بأسلوب حلو، يعني يبقى واحد قريب منك فأنت عايز تبعده، تبعده بأسلوب حلو خلاص خلاص أبعدناه بأسلوب حلو، طب فشناه مثلا بأسلوب حلو، طب أنت عايز تبعده بصورة وحشة تقوم تطرده، يبقى بعدته بطرد، يلا مش مش عايز أشوفك مثلا، يبقى طردته. لا، في واحد بقى تبعده بطرد وإهانة اللي هو الصغار، يبقى تعمل له ايه، تبعده وتطرده ويبقى صاغر، ده اسمه خاسئ، تمام؟ اذا خاسئين تجمع هذه المعاني الثلاث، المعاني الثلاثة الإبعاد والطرد والصغار، خلاص كده يا كرام. علشان بس نعرف ان الكلام بتاع الأستاذ حسن المخلوف رحمه الله عليه كان كلاما دقيقا رحمه الله وغفر له، يبقى خاسئين مبعدين مطرودين صاغرين، خلاص كده يا حبايب الكرام. ثم قال فجعلناها نكالا، يعني عقوبة، فالنكال العقوبة. طب ليه ما قالش فجعلناها عقوبة؟ عشان يبين أن العقوبة هنا تنكيل، العقوبة هنا تنكيل، يبقى ذكر كلمة النكال في إهانة لليهود وبيان مكانهم، خدت بالك من ديت؟ طب هزوا يعني سخرية، أوهزة. لا فارد ولا بكر، لا مسنة ولا فتية. لا فارد ولا بكر، تعرفين البكر والفارد اللي هي المسنة، يبقى عايزينها لا مسنة ولا فتية. عوان بين ذلك نصف وسط بين السنين. يبقى عرفتوا عن إيه لا فارد ولا بكر؟ عوان بين ذلك يعني لا مسنة ولا فتية، نصف وسط بين السنين. فاقع لونها يعني شديد الصفرة. لا ذلول ليست هينة سهلة الانقياد. لا ذلول، ولذلك وذللناها لكم، وذللناها تذليل معايا. الأرض والذي جعل لكم الأرض ذلولا، فالتذليل التسهيل للانقياد بسهولة. لذلك شوف لا ذلول ليست هينة سهلة الانقياد، ليست هينة سهلة الانقياد. تسير الأرض، تقلب الأرض للزراعة، الحرث الزرع أو الأرض المهيئة له. خد بال حضرتك يعني إيه الكلام ده. الحرث الزرع نفسه ممكن يطلق عليه الحرث. أأنتم تحرثونه؟ أأنتم تزرعونه؟ ماشي. فالحرث، الحرث هو الايه، هو الزرع نفسه، او الارض التي تهيئ للزراعه يطلق عليها الايه، الحرث. لذلك نساؤكم حرث لكم، يعني المفترض ان المراه تكون مهيئه للرجل ان يزرع فيها ذريته وقيمه واخلاقه. شفتوا هذا التعبير؟ يعني التعبير ده انا ارجو من الاخوه ان هم ينشرونه بين الناس. نساؤكم حرث لكم، احنا قلنا الحرث الزرع او الارض المهيئه له. السلام. فالأصل أن تكون المرأة مهيئة للرجل حبا وعاطفة وسلوكا وخلقا وتفاهما وعقلا. لذلك التفاهم لابد أن يكون موجودا بين الطرفين. نسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين والأزواج والزوجات، اللهم أمين. على فكرة مش لغة كلمة اسمها زوجة، زوج. مسلمة مبرأة من العيوب سليمة، يبقى مسلمة يعني إيه؟ مبرأة من العيوب سليمة. مسلمة يعني سليمة مبرأة من العيوب. لا شيئة فيها، لا لون فيها غير الصفرة الفاقعة. خلاص ده معنى كلمة لا شيئة فيها، يعني لا لون فيها غير الصفرة الفاقعة. تدارأتم فيها، واحد يتدارأ مع واحد، فتدافعتم وتخاصمتم فيها. لاحظ معي تدارأتم. طب ليه ما قالتش الآية فتدافعتم أو تخاصمتم؟ قال لك لأن الاثنين حصل في تدافع بالألسن وقد يصل إلى الأيدي ثم وصل إلى التخاصم. فتبعرف ويتكفلتم نفسا فتدارأتم فيها، حصل تدافع باللسان وباليد وحصل تخاصم. شفتوا كلمة فتدارأتم فيها كلمة عظيمة جمعت المعنيين إزاي؟ أي فتدافعتم وتخاصمتم. يتفجر يعني يتفتح بسعة وكثرة. يشقق يتصدع بطول او بعرض. يتصدع بطول او ايه او بعرض. التصدع ايا كان اللي هو تصدع الايه، تصدع الحجاره الشديده، تتصدع يعني من خشيه الله سبحانه وتعالى، ده كلمه الشكر. طيب اليوم كان البدايه واردت ان نفهم طبيعه الكاتب والاستاذ. والقضية عندي أحباب الكرام والله ليست أنني أقرأ الخمس أجزاء ونخلص في يومين أو ثلاثة أو أربعة، إنما الحقيقة عندي أن نعيش مع الآيات أكثر وأكثر. أكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.